50 languages. 61 61 الأعداد الترتيبية كرما سانكيغلو. الشهر الأول هو كانون الثاني. مدلنيا تينغلو جنوري. الشهر الثاني هو شباط. يردنيا تينغلو فبراوري. الشهر الثالث هو آذار. مورنيا تينغلو مارش. الشهر الرابع هو نيسان. نالكنيا تينغلو أبريل. الشهر الخامس هو أيار. أيدنيا تينغلو مي. الشهر السادس هو حزيران. آرنيا تينغلو جون. الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة. آرو تينغلوغلو يندري أرض ورشا. كانون الثاني شباط آذار جنوري فبراوري مارش نيسان أيار حزيران أبريل مي جون. الشهر السابع هو تموز. يلنيا تينغلو جولاي. الشهر الثامن هو آب. ينتنيا تينغلو أغسط. الشهر التاسع هو أيلول. ومبتنيا تينغلو سبتمبر. الشهر العاشر هو تشرين الأول. هتنيا تينغلو أكتوبر. الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني. هنندنيا تينغلو نوفمبر. الشهر الثاني عشر هو كانون الأول. هنردنيا تينغلو ديسمبر. الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة. ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಎಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ತಮ್ಮೂಜ್ ಆಬ್ ಐಲೂಲ್ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಶ್ರೀನುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ತಿಶ್ರೀನುಲ್ ಥಾನಿ ಕಾನೂನುಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್.